الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الرقاق. رقاق جمد رقيق ده درقتنا مأخوذ ده نرمي لوئي مراد تناغ حديث في چې په زړه کې ور سره رقت او نرمي راځي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش الا عيش الاخره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو نه دی ژوند مگر ژوند د اخرت. حقیقي ژوند خو هغه دی، د دنیا دا خو متاع الغرور دی. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نبي عليه الصلاه والسلام فرمایلی دو نعمتون دي چې ډېر خلق پاغي کی توانيني، الصحه والفراغ. یو روغ صحت او بل فراغي د جسم. مشغله دي نشته، مصروفيات دي نشته. قال العباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن أبيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. ألا ندجون مقر حقيقي جون دا أخيرته نتروغ لري خسات أنصار ومهاجرين. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو يحفر يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا. نبي صلى الله عليه وسلم سرمون فغزاد خندقيو او غی خندق کنستو او منگم دا خاوری دیو زین بلزل منتقل کولی. او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقت فقال اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمهاجرہ. اللہ سل جون خدا خیرت دے بخنو کی انصار و مهاجرین لا. باب مثل الدنیا فی الاخرہ. مثال دنیا پا مقابل دا خیرت کی او دا اللہ رب العالمین دا قول چی ان انما الحیات الدنیا لعب و لهون. دا دنیاوی جوان خو لوبی دی عبسیات دی. دا آیات تر اخر پوری متاع الغرور دا دوکی سامان دی. و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیه عن سهل بن سعد قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. دکوری او د چابک زه په دومره مقدار باندې معمولی غونته زه په جنت کې د دنیا او د دنیا د ما فيها نه بهتره ده. څومره دنیا او د دې د نعمتونه چې دې د دینه یو چابک په اندازه باندې زه په جنت کې بهتره ده. ولا غدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. سحر یا ماخام لغون تی وقت دل دا اللہ پلار کی دنیا او دلید نعمتون بہتر دی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. نبی علیہ السلام فرمائی پہ دنیا کی دا سے شاہ چگنی تا مسافر یا پلار تی دیدن کے رسوک چی مسافر یا پلار تی دیگی او دمر لولی امیدون نسا تی دمر غر سوچون نکی اسمره وقت چوی داغی په اندازه باندې ده مهنت کوي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو المنذر الطفاوي عن سليمان الاعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب وعابر سبيل. ابن عمر ته وي نبي الاسلام زي يوجين لي ولهم قال لي په دنیا کې داسې شاه گویا ته مسافري يا فلاره تريدونکي. وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح. ابن عمر سب فرمائل کله د ما خام کو نو د سار په انتظار کېږم و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء او کله چې د سار کو نو د ما خام په تمه کېږم و خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك او د خپل صحت نه راواخل د خپل بيمارۍ لپاره په صحت کې نیک اعمالوکا بيمارۍ کې بیان شي کوله ومن حياتك لموتك په دې ژوند کې خپل مرګ لپاره تیارې او کا مرګ نه پس چې کوم ژوندۍ راځي باب فی الامل وطوله د امید او د غیر اوګدوالی بیان د دنیا د فارو د امیدونه کول نه دی پکار وقوله فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک چې د اور د جهنم نه بچ کړی شو او جنت له وردن نه کړی شو یقینا د کامیاب شو ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه ژوند دنیوي مگر سامان د دوکې نه فهرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون فريد ذا كافر چې خوراک کوي او فائدې اخلي د دنیا د نعمتونو نه او غافل کړي دي د ویل ر امیدونو زرد چې دی په هو شي وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبره وارتحلت الاخره مقبله دنیا شاګردون کې دا او اخرت را متوجي کیدون کې ده ولکل واحد واحده منهما بنون او د هر یو د پاره بچی دی دنیا بچی مشته د اخرت هم د هر یو د پاره محبت ساتل کیدی فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا ریګور تاسو د اخرت هغه بچی شي د دنیا بچی مجوړیږي فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نن عمل له او حساب در سره نشته سبب در سره حساب کیږي د عمل مخمنی بمزحه ما ناسله بمباعده الذي كون كذلك ما هو بمزحه من العذاب وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا نبي عليه الصلاة والسلام يوصل ورقوت خط أو كرخر آخر لاندي هاشية كتاب مربع خط ذكر كله وخط خطا في الوسط خارجا منه او بیا د دې په منځ کې یو لکیر راخلې وا چې غد دینه بار مروتی وا وخطا خطه صغارا الى هذا الذي في الوسط او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړي وړي لکیر راخلې وی الى هذا الذي دینه في الوسط جاء کوم په منځ کې دی را منځ کې چې کوم کر خلاص کړو د دې سره خوا کې وړي وړي کر خلاص کړي وی فقال هذا الانسان نبی صلی الله علیه وسلم وی دی انسان نه دا پمن کی چې کوم کر خلاص کړی وي دا انسان نه او هاذا اجله محیط به او دا سرور غټی چې کوم کر خلاص کړی و دایره جوړ کړی و نو ویلو چې دا انسان هغه نیټه ده چې د نګیر چا پیر تا و دا او قد احاط به وهذا الذي هو خارج امله او د دې سرور غټه نشي دا منځنۍ کر خبر او تیلا نو دا د انسان هغه امیدونه دي نو امیدونه د خپل ژوند او د نیټې نه بار کوي اعلان کی نیټه د مختصر ده وهذه الخطط الصغار الاعراض او د دې لکري سره چې اړه خلدا کوم واړو واړو وړي وړي کرخي دي نو دا په د باندې غو مصیبتونه او تکلیفونه دي فاین اخطاه هذا نهشه هذا کدریو نه خطا او بچي د بل مصیبت به راګیر کی وین اخطاه هذا نهشه هذا او کدری بل نه بچي بل به راګیر کی تر دې کدری مصیبتونه نه بچ کیږي نو اخیری کې غو مصیبت د مرګ د داغینه خړو بچ کیدل شتنه هغه به راګیر کی وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينه وكذلك جاءه الخط الاقرب باب من بلغ 60 سنه فقد اعذر الله اليه في العمر سوق تشبيتو قال لو رسيدو نو الله دد عذر ختمكو اعذر الله اليه في العمر ما نادى ازال الله عذره تمام افعال په خاصیاتو کې او خاصیت په فصول اکبري کې بتاسو ویلي سلب الماخذ یو لفظ نه داغي ماخذ او اشتقاقي معنا هدف کول نو الله رب العالمین د عذر زایل کو لقوله ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر آیا اوګد عمر نو ور کړمو آیا اوګد عمر نو در کړمو تاسو لا هغه چې نصيحت قبولو پاغه کې هغه چې نصيحت قبول کړه وجاكم النذير او تاسو له نذیر راغلو یاره ورکوونکه او به قال حدثني عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنه الا ذاك عذر ختم کو شپیتو قالو لدی ورسول په شپیتو قال کده ډیر خاوب دوینه چې په دې کې به په هدي عذر ختم شوه تابعه ابن عجلان وابو حازم عن المقبري وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو صفوان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين فدو خيونك لبودا سريد ازلم زوان ده في حب الدنيا وطول الامل يود دنيا محبت بل اغد اميد نساتل قال الليس وحدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرني سعيد وابو سلمة وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم بني ادم بوداكيغي ويكبر معه اثنان او غتيغي دد سرت بخيونا حب المال وطول الامل تمام سرمينا او اوجد اميد وطول العمر او اوجد اوجد والد عمر څومره چې دی بوډا کیږي نو امیدونه زیاتېږي او د مال سره مینه زیاتېږي رواه شعبة عن قتادة باب العمل الذي يبتغى به وجه الله هغه عمل چې د الله د رضا لپاره هغه کړی شوی چې په هغې سره د الله رضا طلب کولی شي فيه سعد بن سعد رضي الله عنه حديث په دې کې راغلی دی کوم چې کتاب الجنائز کې تاسو له تېر شوی انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت تجي سنة فقم كيد الله دو وجهي دو پارا نفاغي بتال أجر ملاويقي وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمود بن الربيع رضي الله عنه فرمائي لي جدل نبي الإسلام ياده وعقل مجة مجها من دلوين كانت من دارهم أو دا نبي الإسلام والسلام أغخلقا قالولم ورليات دي جريك رراغلهم د دې کول چې کوی او دا غینه بوکر وې تخله کې وبو اچولې داخله کنګال کا او دا غینه لګي او بدله پرې مخ راوام چولې نو په دغه روایت کې لازم راغلي چې قال سمعت عبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الرسول صلى الله عليه وسلم صار منكر راغلو نو ویلو لم يوافي عبد يوم القيامه يقول را به نشي یو بنده پرز د قیامت باندې يقول لا اله الا الله شغل لا اله الا الله في دنيا كي ويلي يبتغي به وجه الله فدي باني ده الله وجه طلب كني الا حرم الله عليه النار مگر الله رب العالمين ما حرام كي قد باند اور جنت لبي وردن نكي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه الا الجنه مشت ما مؤمن بنده فارس بدله كل شيء زده محبوب شي قبض كم واخلم دينه في الدنيا كي او بيعه صبرو كي او ثواب نيتو كي الله وفي اجر راكين بدله بجنه وي باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها الدنيا نذيب زينتنا بشكي دل پکار دي او فريق غير رغبته من سات النبي پکار سجله ورسره بالکل تھڑلئی وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان المسور بن مخرمه اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها روايه كتاب المغازي 4015 نمبر باندې تیر شوه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم ابو عبيده بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدومه فوافت صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين راهم فقال اظنكم سمعتم بقدوم ابي عبيده وانه جاء بشيء قالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا واملوا ما يسركم ورله وزیر واخلی امید ساتي دا هغه خبرې چې تاسو به خوشحال کی فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم تاسو بمغافله کی اخرت نکای غافل کړیو روایت مغازی کی تیر شوه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر دا روایتم کتاب الجنائز کی 1344 مغازی کی 4042 باندې تیر شوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوضي الان واني قد اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا روایتم په کتاب الزکاة کی باب الصدقه علی اليتامى کې 1465 نمبر باندې تیر شوه ان اکبر ما اخاف علیکم ما یخرج الله لكم من برکات الارض قيل ما برکات الارض قال زهره الدنيا فقال له رجل هل ياتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه ينزل عليه ثم جعل يمسح عن جبينه قال اين السائل قال انا قال ابو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك قال لا ياتي الخير الا بالخير ان هذا المال خضره حلوه او اذا مال شي شنده او فوق ده ري خضره حلوه كده تا ده مبالغه ده فار راغلي يا ده صفات ده يوم مستر محذوف يوم موصوف محذوف ده فار ان هذا المال بقله خضره حلوة وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبة أو يلم إلا آكلة الخضرة تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلتت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة هو بدا بهترين امداد ومن أخذه بغير حقه كان الذي يأكل ولا يشبع حديث إقران الفازي معناه رسول الله كتاب الزكاه کی شوی وا باب الصدقه على اليتامى کی 1465 نمبر معنی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا جمرة قال حدثني زهدم بن مضر قال سمعت عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فما ادري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون يا وينذرون ولا يفون نذر بمني پورا کئی بینا ويظهر فيهم السمن حديث تاسلا فكتاب الشهادات کی 2651 نمبر بانی تیر شوئے وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم بهترين بيري زمانا بیا خلق چلی پسیرادی بیا خلق چلی پسینی ثم يجيء من بعدهم قوم بیا بدین رسداس یو قوم راشی تسبق شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم دا غی گواہی بد قسم نروان دی کیگی او قسمون بید گواہو نروان دی کیگی دا روایتم پا کتاب الشہادات کی تیر شوئے وبه قال حدثنا یحیٰ بن موسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا اسماعیل عن قیس سمعت خبابا وقد اکتوا یوم این سبعا فی بطنه و ایزا دا خباب رضی اللہ عنہ سلام علاو قیس و قیس ابن ابی حازم او اغپا دا غرز باننی هو داغون لغولي وبدي خيتكي روايه در لمخي تير شبه وقال لولا اني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت النبي الاسلام دمرغ وقتونه من كدي نوي نو ما دمرغ سؤال كدوي ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء النبي الاسلام مرغي لال هو دنيا پای کی سکمران وستو اي اجر نه کم نکل وان عصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب او موږ له دومره دنیا ملاوشه چې مونږ اوس د هغې د تمبالولو دپاره د خاورو نه بغیر بل څه نه ګورو. دغه پیسې اوس په خاورو کې لګو. ابادي مو شروع کړي. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وهو ابن حائط له فقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وانما اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا الا في التراب. طبق روايه در لبيا ذكركم في كتاب المرضى 5672 نمبر باندې تیر شوه. وبه قال حدثني محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نبي الله صلى الله عليه وسلم هجرت له ومن غير روايه بها ذكر. باب قول الله يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا. اي خلقوا وعد الله هكذا ندوكك وان شيء خامخا دوكك وان شيء تسلاغ دنيوي جوان. الى قوله من اصحاب السعير قال ابو عبد الله السعير جمعه سعر السعير جمعه سعر راضي وقال مجاهد الغرور الشيطان دوكباز نمرات شيطان ده. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن ابراهيم القرشي قال اخبرني معاذ بن عبد الرحمن ان ابن ابان اخبره قال اتيت عثمان بالطهوري وهو جالس على المقاعد مقاعد په مدینه کې یو ځای نوم دی آل تک عثمان رضی الله عنه ناشته. او دا روایت تاسو په کتاب الاذو کې 159 نمبر او 160 نمبر باندې تیر شوی دی. فتوضا فاحسن الوضوء ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا وهو في هذا المجلس فاحسن الوضوء ثم قال من توضا مثل هذا الوضوء ثم اتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. نبي الاسلام وي دوكك مواقي كي گئی دوكك كي گئی ما. قال ابو عبد الله هو حمران بن ابان لا ابن ابان جي روايت کي ذکر شو مراد تن حمران دي تن ابان جو هو. باب ذهاب الصالحين عبد په بیان دي کي نیکان به ختمي کي خيره کي بیکار خلق پاري شي ګننګا يتهارجون كما تهارج الحمر دخلوهم بزناغان في يوم البرخي. وبه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوان عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن مرداس الاسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول يعني كان من نمبر وار ختميجي وتبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر او باقي بسكري بپاتيجي پشان د بسكرو اور بشود کجرو لا يباليهم الله باله پروا منتاتي الله ذي سفروا. باب ما يتقى من فتنه المال دمال د فتنه نزان بشكون فخارني وقول الله انما اموالكم واولادكم فتنه تاسو مالونه او تاسو اولاد فتنه او ازمائش دي تاسو لپاره. وبه قال حدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخبيثه اهلاك دشي اغبند د پیسو او ټکو چې پیسې دی ورکې له خوشال لګ پیسې نو ورکې خفنه والقطيفه والخبيثه تبادشي غبند د شړی او د کمبلي او د صادر قطيفه شړی او کمبلي لوي د شي خبيثه صادر لوي ان اعتي رضي والا لم يعط لم يرضى ورکړې شي نو د خوشال وي او کور دې نه کو غصا او خفنه. وبه رسل روايه راشي تعس وتعس واذا شيك فلن تعس واذا سبا وهلاك شي كدني او اغيب ما تشو تكليف لي الله لرنكي كم عبد الدرهم وعبد الدينار ده. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عطاء سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى ثالثا کله بني ادم یو دو خورونه د مال نډک شي د سرو زرو شي دی وای چې درې مور سره وي ولا يم لو جو فبني ادم الا التراب د بني ادم د اخیته نشي تکول مگر خاوري د قبر خاوري چې خلیله وردن نشي بس بیا به مور شي. ويتوب الله على من تاب او مهرباني کوي الله چې هغه چې مهرباني پیوکي. هو به قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم مثل واد مالا لاحب ان له اليه مثله ولا يمنع عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا ادري من القران هو ام لا. ده روايه اسمه خطاف البيان شو ابن عباس يقول فلا ادري من القران هو ام لا ما لفت نشتا چې دا د قران چې کوم منسوخ او تلاوت یې داغه حصہ ده کنه دا قال سمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر وما ابن الزبير سب نوريدني شو په منبر داسي وي چې دا مخکې کوم څه ذکر شول چې دا د قران کریم هغه حصہ ده چې تلاوت منسوخ او حکم باقی وي کنه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن ابن عباس عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على منبر مكه في خطبته يقول ما ابن الزبير سيدنا لما كيف منبر بان يريد لي في خطبه كي يا ايها الناس اي خلق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بفرمى لو ان ابن ادم اعطي واديا ملئ من ذهب كبني ادم لا يوخر وركلي شي چغد سوني ندكوي احب اليه ثانيه دد بخوخي چدي سردوي ممشي ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثا تدوي وركلي شي دد بخوخي چدري ممبه ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب نشي بندول دي خيت البني ادم نرم مگر خاوري د قبر ويتوب الله على من تاب ومهرباني كي الله باغچا مهرباني الله توبي توفيق وركي وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون اليه واديان ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب وبه قال وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابي رضي الله عنه كنا نرى هذا من القران ومن ذا القران هي سغرنا جدا غني القران هي سدا كذا بني ادم دپارا یو خور شي د سرو زرونه نه دی بوي چې دویم شي چې دویم شي دی بوي چې دریم شي وای دا موږ د قران حصہ غن ولا حتا نزلت الهاكم التكاثر پر دې چې د سوره را نازل شو بیا را انته تولګي چې د قران حصہ نه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال حلوه خضره نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي چې دا مال خوګ دې شین دې انسان د زړور له اشتها کیږي وقال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين خيسته کړي شي دې لپاره د خلکو محبت دا شهوانی سیزونو زنانا او اولاد دی بیبیانی او زامن دی الى قوله متاع الحیات الدنیا وقال عمر اللهم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زینت لنا اے اللہ مو وسو طاقت نلرو مگر دا چی مو خوشحال شو پاغس خوشحالیو کو پاغس جتارا نخیست کری دا خود مو دوست نبار دی اللهم انی سرکان انفقه فی حقه یا اللہ زسوال کم دتانا دا چی زدہ پا مناسب زیکی خرچ کم دنیا باندې خو خوشحالي کو تم سيزونه چې تا خيسته کړی دي هغه موله ملاو شي په باغې خوشحالي کو ختم او امدادو کې چې دا ستا په تابعداري کې اولګه وو په مناسب ځای کې خرج کو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول اخبرني عروه وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس تأسد نصف لالج من دواغسه لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى كتاب الزكاة كده حديث تيرشبه باب الاستعفاف عن المسألة 1472 نمبر باني باب من قدم من ماله فهو له باب ده بيان ده دي كي چاچه كم مال مخيوله قلو ده الله ده پاره اوله قولو ده حقیقت كنا مال ده شو باب ده وارثان ده جتانا پاتي شو وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله ثم يو پتا سفيري چې وارث هغه مال د ډېر وخت د خپل مال نه خپل مال نه وارثه مال زیات وخت دي قال يا رسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه صحابه وي اذ الله رسول فممكن چې سمرن دي نو د ټول خپل مال ډېر وخت دي پر دې مال د عمرن نه خپل جهدا وخت دي قال فان ماله ما قدم نبي الاسلام يخد بني ادم مال اغده چې د مخ کم اولېګلو خرچ کو ومال وارثه ما اخر او مال د وارث اغده چې درسته پرې خدو د هر چا چې خپل مال خوښد استاد مال کچر تر رسول پرې خدو داستانه د دا وارثانو د تا مال اغده چې مخ کې په ځان لقبر او خیرات جوړ کړل باب المكثرون هم الاقلون عبد فبيان دلیکي چې دا مال ډېر دی، مالدار او ډېر مالونه والا، دوی به په ثواب او بدله کې ډېر کم وي پر ورځ د قیامت باندې. ځکه دا مال داسې چې دا په انسان کې غرور او تکبر راولي، بلکې مستي راولي، خبر او خیرت نه هېروي. نو ډېر مالدار چې مال ورسره راشي په ګډوډو باندې سر شي. نباب المكثرون هم الاقلون، دا مالدار به غریبانان پر ورځ د قیامت. وقوله من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، سوق غواړي ژوند دنیوي او زینت داغه، الى قوله ما كانوا يعملون. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن ابي ذر قال خرجت ليل قال خرجت ليلة من الليالي فليشكوكي يوفتر اوتي ومنكورنا، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه انسان، نبي عليه الصلاة والسلام يواز روانس وكوسرنو، قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد، وما دا خیال او گمان کو چې نبی اسلام بدا بدګړي چې دای سره د شکروان شي. فجعلت امشي في ظل القمر، من سپوږمۍ په سوري کې روان وم، سوري سوري کې ورپسې زم تلم. فالتفت فرآني نشويكه الزيود، فقال من هذا؟ اوازرا کو جسوکي، قلت ابو ذر، ما ولي ابو ذر يا جعلني الله فداك، الله مې تاسو قربان کی. قال يا ابا ذر تعالى، نبی اسلام را لويش ابو ذر راشه. اما شئت معه ساعة بيوسات نبي الاسلام سر روان من بتياركي، فقال ان المكثرين هم المقلون يوم القيامة، واذا ما الدار خلق فرز قيامت غريباناني الا من اعطاه الله خيرا، مگر غسوك تي الله مال ورکره، فنفح فيه يمينه وشماله، نفح ما لا ذا اعطى، نو دي ورکي دي مال لرخي طرف لا وغس طرف لا، وبين يديه ووراءه مخي ورسل وعمل فيه خيرا، او پدی کی هر د خیر کارو کی مخ کی رستو یو خپل خمال تقسیم کی. قال فمشيت معه ساعه، بیا ورته یو ساعت روان، فقال لي اجلس ها هنا، ما له ود تکینا. قال فاجلسني في قاع حوله حجاره، نذيب يومينان کی کینو لم چگیر چاپی رکانیو. فقال لي اجلس ها هنا حتى ارجع اليك، ما له ود تکینا، خو زما تر دې چې زر لو واپس راشم. قال فانطلق في الحره حتى لا اراه، نبي الرسول صلوات والسلام هغه کانی جن زما کی روانو ترديش ما بي انك تطناشو. فلبث عني فاطال اللبخه، النبي عليه الصلاه والسلام زمان ابل سو وقت يركلو ندادرنگ دير اوغت تيركلو. قال ثم اني سمعته وهو مقبل وهو يقول، بياتنا ما واولد الشراروان دي وداسي ويچ وان سرق وان زنا، اگر كخلاي كدي اگر كزناي كدي. قال فلما جاء لم اصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداك، شراغ نويد الصبر نشم تقوس مثنو كچ الله نبي، الله به تا قربان کی. من تكلم في جانب الحره، دې کاني جنز مکه تا څو چاته خبرې کولې، ما سمعت احدا يرجع اليك شيئا، ما هو نريدل چې یو تن دې تاسو له جواب درکړي، او په بعضي نسخو کې دې يرجعوا په دې باندې يردوا راغلي دي، ما هو نريدل چې تاسو خبرې کوي نو څوک دې جواب درکړي. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحره، وي دا جبريل او دلی کانی جنز مکی پاڑا خیمال راغلیو، او رالیو گو چی بشیر امتک انہو من مات لا یفرق باللہ شئ ادخل الجنہ، امت لذی زیر ورکا چی سوک منشو اللہ سر شرک نکر جنت لبزی. قلت یا جبریل و ان سرق و ان زنا، ویماوش اے جبریل اگر کغلائی کڑی زنائی کڑی. قال نعم غوی آو. قلت و ان سرق و ان زنا، ما ورلوی اگر کغلائی کڑی زنائی کڑی. قال نعم. قلت و ان سرق و ان زنا، قال نعم و ان شرب الخمر، بدرین زنی مراله بچیا او کدا گناهونی امکڑی که شراب امسکلی، و چه مرشو اللہ سر شرک نی کرده، اللہ بورل بخنکی، ذکا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذالک لمن یشا. قال النضر اخبرنا شعبتو، حدثنا حبیب بن ابی ثابت والاعمش وعبد العزیز بن روحیع، قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا وعبد العزيز عن ابي صالح عن ابي الدرداء نحو ذلك. قال ابو عبد الله وحديث ابي صالح عن ابي الدرداء مرسل لا يصح، انما اوردناه للمعرفه. وحديث ابو صالح الى ابو الدرداء نقل كيد مرسل ومنقطع ده صحيح ده، ومن دلت كده معرفة ده بارا صرف ذكركو. والصحيح حديث أبي ذر أو سي رواية ده أبو ذر ده كم شمون پر باب كي مسندا ذكركو. قال اضربوا على هذا على حديث أبي الدرداء، امام بخير رحمة الله عليه وإكراه تراغا ده حديث ده أبو الدرداء باني ده محدثين وطريقة ده ولكتاسف مصطلح كي هو يتير شو لله ضرب یو حدیث به ضعیف او پاغي کې به خطايي او غلطي او پاغي به برکر خراخ کا، او د دې لپاره دا غي مختلفه طریقې وي چې مصطلح کې تاسو لته رښوي. نو امام بخاري چې په دې حدیث باندې کرخه او کراس راخ کا، چې دا غوړې کمزورې د معرفت لپاره مو ذکر کړي، دا محدثین چې روایت نقل کوي تاسو په مصطلح کې تیر شول چې دریو وجو د پاره یو روایت ذکر کړي، یا د احتجاج د پاره چې دا دلیل د پاره دلیل شي، او یا ذکر کړي د اعتبار د پاره چې دا حدیث خو ضعیف خو د دې غو ته ضعیف کچرته بل راشي ضعف یثیر ده، دا بیا حجت له جوړیږي او قابل د احتجاج وي. او دریم د معرفت د پاره حدیث ذکر کړي وی پیجن چې دا ضعیف ده، ذکر صحیح بالا پیجنی چې ضعیف پیجنی، و عرفت شر ذا للشر لكن لاتقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، و شر مديده پارت نه پیجندلې چې شر کې مبتلا شم، بلکې شر مديده پارو پیجندو چې ځان ته لمد کم، ځکه څوک چې شر نه پیجني پاره کې بواقع کیږي. قال قلت لي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن ابي الدرداء قال مرسل ايضا لا يصح، والصحيح حديث ابي ذر. قال ابو عبد الله هذا دا حديث ابو الدرداء شده اذا تاب وقال لا اله الا الله عند الموت، ذكر يو سري توبه وباسي او د مرګ په وخت کې لا اله الا الله نصیب شي، نو دغه دا ګناهونه کړم دي خو توبه استن والله رب العالمين بور لبخنه کوي معاف کوي به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما احب ان لي احدا ذهبا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا خبر نه خو خوم چې د اوهد د غرم رسونه د مال ملاو شي، کله مال ملاو شي نو زه به دا ټوله د الله په لار کې ولګوم، درې ورځې چې راځي ختمه کړي به مې، صرف دومره مقدار کې به مې پرېږي که په ما باندې قرض وي چې هغه پرې ادا کړم. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قلت قال ابو ذر رضي الله عنه، دا حديث في كتاب الاستئذان کې 6228 نمبر باندې تاسو لته رشوه. وي كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حره المدينه فاستقبلنا احد فقال يا ابا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني ان عندي مثل احد ذهب مثل احد هذا ذهب يمضي علي ثالثه وعندي منه دينار الا شيء ارصده لدين الا ان اقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم مشى ثم قال الا ان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه الا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم داخل كمي مالدار دي ود الله فلار کي داس مال لغي، ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى اتيك، دلت ناخذ متر دي جز لغاشم حتى اتيك، ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت ان يكون احد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فاردت ان اتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى اتيك، فلم أبرح حتى أتاني، قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفته، فذكرت له فقال وهل سمعته، قلت نعم، قال ذاك جبرائيل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق. وبه قال حدثني أحمد بن شميم قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا فما دو أهد مرسر زرشي لسرني ألا يمر علي ثلاث ليال، وما لدى خبر خشالي فما دي دري رضي تيري نشي وعندي منه شيء وما سر دي دلين سباكي باتي إلا شيء أرصده لدين مگر دمر مقدار فما قرض دي وغفي أداكم. باب الغنا غنا النفس، اصل کې مالداری دا د زړه مالداری دا د پیسو مالداری نه چې تاسو سره پیسې ټکی دي. او قوله ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين، اي دې ګمان کوي او چې ورکو موږ دوی لره د سمال او زامنونه، الى قوله عاملون. قال ابن عيينه لم يعملوها لابد من ان يعملوها، چې دې کوم اعمال ندي کړی نو ضرور بدای هغه کوي، ذکر الله فرمایلی ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، د دې لپاره د دین علاوه نور عملونه دي چې دی لا نه دي کړی، چې الله ویلی عمل بکای فعمل بخامه کای لم يعملوها، الیکم اعمال ندي کړی لا بد من ان يعملوها، دا غین خلاصه نشته ضرور به دغه عملونه کوي، اولی الله ویلی چې عمل بکای. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس، مالداري دا نه چې تاسو سامانونه لري، د زړه مالداري حقيقي مالداري دا، باب فضل الفقر باب ده بيان ده فضيلت ده غريبي كي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد الساعدي انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا فقال رجل من اشراف الناس حديث بكتاب النكاح فباب الاكفاء في الدين كبان 1091 نمبر باني ترشوه فقال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وإن شفع أن يشفع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خير من ملء الأرض مثل هذا وبه قال حدثنا الحميني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ده حديث تاسولا كتاب المغازي كي 4082 نمبر ماني ترشوه وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وجنة لم يثور قورتك أمي قتل لداغي زياد خلق فقيرانه واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وجهنم التي مسر وقتكم كتل زياد خلق باغيكي زنانوي تابعه أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات کتاب الاطعمه کې 5385 نمبر باندې د حدیث تیر شوی خوان میز او ټیبل لوي او خبز مرقق د چپاتی او پراټی لوي د میبي اغه نرمه روټی وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفيع من شيء د رفيع په دې باندې په بعضو نسخو کې راغلي دي في بيتي يعني وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد نبي الاسلام وفات شو او زما پکور کی دمر سشینو چی او جاندار دی غو خری الا شطر شعير في رف لي مگر ما بلغنت اور بشوي چې په الماری کې پرتی وي فاكلت منه ما د اغين خوراك كله حتى طال علي ترني چې دا اوګديش په ما ډیر وخت می خوري الله برکته شو له فكلته ففنيا وما اغبي ما نكي فيما نقول سراغ لاړي ختم شوي تمشي کی چې الله برکته ټول خپل مال دې نو په معنا کولو تل بار بار نی پکار باب ان کیف کان عیش النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه و تخلیهم من الدنيا نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن څنګه و دا غی د مرګرو و تخلیهم من الدنيا او دنیا نه دا غی تل څنګه و وبه قال حدثني ابو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن زر وي ابو نعيم ما له حديث بيان كره دي حديث بني ما باندي تاكم روايت كي بياني كي اوغت پري دي كي دا روايت په كتاب الاطعمه كي 5375 نمبر باندې تاسلت ارشوه ثم الفاس ينت بكي ني راغلي نو زبه معناكم قال حدثنا مجاهد ان ابا هريره كان يقول الله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع يقينا ما بپی وسکول خپل خيته د زمکه سره من الجوع د وجه د لوګینا دومره لوګه وو چې د لوګي د وجه نه په زمکه پروت خيته به زمکه سره لګیدلی و وان كنت لا شد الحجر على بطني من الجوع او خامخه ما بده خيته سره کانی تر د لوګینا د لوګي سره د میری ګرمایش راشي نو یخ کانی چې وترلو په دې سره پاږی کې لک تخفیف راځي ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه او يورز ناس طاغ لارکی چې نبی اسلام او دا صحابه و پاغی ماندی تلل جمعات نبوتل فمر ابو بکر فسالته عن آیت من کتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل. أبو بكر رضي الله عنه تريدو من القرآن ده آيات تبوس متنا كلاو تبوس متنا ده باركولو چه زما حالت ولا بخلشي وده ما مور كي فأبوه نشو لارو. ثم مر بي عمر فسألته عن آيات من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل. عمر رضي الله عنه نميم تبوسكو تبوس من مقصد نو وما يجزان سلمي بوزي روح هيرا باندي أخري أغم بوي نشو لارو. ثم مر بي أبو القاسم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي. نبي كريم عليه الصلاة والسلام تير شو نو مسكي شو رالة چزي وقتم أو بوي شو كي فما باندي كما لغة دا أو كم تكليف ده وما في وجهي وزما فمخت كم أثرات تي دلوغي. ثم قال أبا هرين يا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد محبة الفاظ استعمال كذ قلت لبيك يا رسول الله. قال ألحق فاليو ما بسر هذا ومضى فأتبعته روان شو زمور بسر لم فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح كور لدن شو جازته وغخت مالي مجازتك نزم كور لتلالو يو فعلور لراولي شو دبيو. قال من أين هذا اللبن وإذا بيتر طبي. قالوا أهداه لك فلان أو فلانا وإذا فلاني كس يا فلاني زنانة تاسولر علي قلي. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. فعليو الارشة في وصشة لصفية أصحاب الصفة نوركم طلباء أسلام مرقيدي راي ولا. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام وإذا صفي والداد إسلام ملمانو لا يأمون على أهل ولا مال ولا على أحد نبذ شاكور لتلل او نبا فردي مال بسيط لنبا جاسرت لل اذا اتته صدقة بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيئا. في نبي الاسلام لبس الصدقة راقة بديل بيرولي قلع اخبل بيتي سنخ ورل. واذا اتته هدية ارسل اليهم واصاب منها واشركهم فيها فتحفاو هدية بور لشهرولي قلع بديل بيم اولي قلع اخبل بيمتي سواغس بديل بيبتزان سرمر جديكل فساءني ذلك ودي خبري زخفكم في نبي الاسلام رلوي لارش دي روغان فايلقي غنتي بايدي زما او په ګړو برخو نشي په دای به اوس کوي. فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه فزوکه ما وی چې داخله ګونتی په دې د صفي والے بسنګ وشي كنت احق ان اسيما من هذا اللبن شربه اتقوى بها يرضي دير حقدار يم مالک وی چې د دې حقدار زوم چې ما باندې سکول وي لګبه مې په لاملا مضبوطه شوه وي. فاذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم. فاذا جاء نو هر کلا چراغل اغسو چې نبی رسول الله پر سيزه لګلې و نو صفي والا راغل فكنت انا اعطيهم دا پي ما دي له ورکولي وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن او زما دا يقين نو چې ني مال لبن پدي کې ملاو شي ډېر کسان دي یو پيالي پي دي نو دا به ختم شي زما نمبر په کراني شي ځکه ما تقسيمولي. ولم يكن من طاعت الله ومن وطاعت رسوله بد خدا الله او الله د رسول د تابعداري نخلاصواله نو مال چې څنګه غي حکم کول واغشان میکول. فأتيتهم فدعوتهم نغير راغم رومي بلل فأقبلوا فاستأذنوا أغير راغم إجازته وغختهم فأذن لهم نبي الإسلام لإجازته وأخذوا مجالسهم من البيت كوركي أغير بخبل خبل زيكي ناستن. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قلت خذ فأعطهم. نبي الإسلام رادوي أبو هريرة لا فيواخله أو ديلي وركا فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروي ثم يرد علي القدح فأعطيه القدح فيشرب حتى يروى حتى يروى ثم يرد علي القدح. نما بيويو لذا بيالا وركولا أغب بخمر يدو بيابا متي غستبل بم وركولا أغب من يدو حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول ما رشيو نبي الإسلام لرى رسيد لهم وقد روي القوم كلهم طول بخمر رشيو. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم. نبي صلى الله عليه وسلم بيالا رواغس تلاس كيوني ممالي وكت المسكيشو. فقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال يا أبو هريرة ما وجيت بداريم. قال بقيت أنا وأنت ويسير بزاوة باتش. وقلت صدقت يا رسول الله ما وجيت سوري شاوي. قال أقعد فاشرب ما لبي خكين وسكا. فقعدت فشربت وكين أستم أمسك لي. قال شرب فشربت غير لبي سوسكا وبدويم ذلم مسكري. فما زال يقول اشرب حتى قلت لا هميشه ما لبي شاب وسكا تردي ما ورلوي لا والذي بعثك بالحق نور نشمس كده قسم لي باغذات تي بحق را لي ما اجد له مسلكا نور ذراكي نشتا. قال فارني ونبي الاسلام ما له خيا. فاعطيته القدح علي نورك فحمد الله وسمى الله حمد نوي بسم الله يوي وشرب الفضل او داسي وي باقي بين النبي كريم عليه الصلاه والسلام مسكلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعدا يقول إني لأول العربي رمى بسهم في سبيل الله ذا أول عربي سليون ذا أولاني دا عربو ومتل الله فلاركي مغشي بيشتهو ورأيتنا نغزو ذان مكتلو تمو جهات كل وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر أو مغلا دې پلوسو د کیکر د دې اونو د پانو بغیر بل څه خوراک نو دا مخوري و ان احدنا لا يضع فما تضع الشات او یو کس په مونږ قضا حاجت داسې کول لکه ګړه بيجه چې څنګه پچی کوي ماله خلتن باغی کې وسسلیخ نو چې اوچ خوراک کې پانی خوري دای غونتی قضا حاجت او دسماته بری ثم اصبحت بنو اسد تعززني على الاسلام ويؤس لما دا قبيله بنو اسد مارتي او زورن راکی مال پی اسلام چی اسلام دیولی قبول کو خبتو اذن وضل سعی زب تاوانیم او دما کوشش برباد چی که ما دلی خبرو مانا لچرئی ما پا اسلام بانی ملامت کئی ما پا اسلام بانی سملت تکلیف تیر کرے و بهی قال حدثنی عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ریال انتباعا حتى قمت نبی اسلام خاندان چکل مدینی لراغلی نو دغه نمو په طعام او روټۍ باندې درې شپې پرله پسې نه دي ماړه شوي تر دې چې نبی اسلام د دې داریفانی نه رخصت هم شو. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا اسحاق والازرق عن مسعر بن كدام عن هلال عن عروه عن عائشه قالت ما اكل آل محمد اكلتين في يوم الا احداهما تمر. فراک نه کړ نبی اسلام خاندان دوټه ما په یو ورځ کې مگر یو په کې کجوري وي. وبه قال حدثنا احمد بن ربي رجاء يني دوټه مبر لړوډي نه ملاوي لکه یو ټیم بروټي ونو بل ټیم بیا کجوري وي. وبه قال حدثنا احمد بن ربي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحشوه من ليف. النبي الاسلام د بيستري او چار د سرمنيو د چمړينا او پاغي کې دنه د کجورو پوستکي او جالو نه و کجوري پرې ویخ کې او پوستک او جال غونډیږي د مالوچو په شان هغه پرې او شار کې مور دنه کړیو. او به قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا ناتي انس بن مالك وخبازه قائم فقال كلوا فما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحق الله ولا راى شاة سميطا بعينه قط. كتاب الأطعمة في 1385 نمبر ده حديث دير شوه. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا مياش بطير شوخ زمون من بفكور كأور نبلول سبونا ده أور بلول ده بارك فخليوكو إنما هو التمر والماء زمون تعام شو بس دغا كجوري وبوي بريب غزارة مخولة إلا أن نؤتى باللحيم كما مولي غنتي وخب مولا روليش وشابراك نواب مخولة. وبه قال حدثني عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي وقال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي يا خريا إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ويقنا مخامخا كتل مياشت الأرى تدرې میاشتې به دوه میاشتې کې راوختي یو میاشت به مولي ده بیا به مو بله ولي ده بله به مولي ده میاشتې به دوه تېرې شوي او درې سپوږمۍ به پکې مونږ وکتي چې کوم د میاشت په اول کې راخېږي وما اوقیت فی ابیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نار د نبي علیه الصلاة والسلام په کورونو کې نه کورونو په هغې کې به اور نه بلېدو قلت ما کان یعیشکم څه شي باندې به ستاسو ګزاره او ژوند تېرېدو قال الاسودان التمر والماء وایي په هغه دوو تورو سیزونو تجور او بو باندې الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران النبي عليه السلام سر گاونډيان او انصار نه كان لهم منائح لا غير لم شيء لي ملي وكان يمنحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقيناه طيب النبي عليه الصلاه والسلام لا تطير عليه نغم النبي عليه السلام هم مسقولي. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن عمار عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي يا الله لمحمد صلى الله عليه وسلم دخاندان ودبال بچرزق بقدر كفاف دقزاري مطابق وغرده. عموما كام اهل علم يونخا وعلامة ذكر كري في نبي كريم صلى الله عليه وسلم خاندان بس صرف غزاره قدر به کیږي پدینه منوره کې مسیح نبوی کې ناس تو عالم راغلی او تاسو رانه وکړو ویر موږم سیدان یو مېره سیدان خو ځکه نشي کېدې چې ډېر مالدار وي. حدیث د بخاری کې راغلی نبی رسول الله دعا کړی اللهم ارزق آل محمد قوتا. نو خوشحال شوې خاندل مالوی دا حدیث را لوخیا. نبی بخاری شریف کې د سور زینو کې دا حدیث راغلی دی. حدیث مې ورلولې کلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړی و چې اللهم ارزق آل محمد قوتا. یا الله د آل محمد لدي رزق بقدر كفاف غرده لغزاري مطابق رزقه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.